بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما بدأناه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعنى الرابع من المعاني التي نحتاج إليها في الهداية المرتبطة بالنبوة، وهي المعرفة، معرفة الأنبياء عليهم السلام معرفة صحيحة سليمة بعيدة عن التحريفات، تعتمد القرآن الكريم باعتباره وفى بكل ما يتعلق بهم وأعطانا النماذج الكافية للسير على طريقهم والتثبت والاستفادة من ذلك الطريق في الجوانب المختلفة، الجوانب النفسية، في الجوانب المرتبطة بالأمة، في الجوانب الاجتماعية، في التعامل مع المعاندين، كل ذلك موجود في تلك القصص القرآنية. وقد ذكر السيد حسين بن بدر الدين الحوثي العبر الكثيرة التي تدل عليها سير الرسل عليهم السلام كما وردت في القرآن الكريم، فقال: في مسيرة الرسل صلوات الله عليهم الكثير من الدروس، الكثير من العبر، لكنها كلها لن يكون لها قيمة. وهذه هي المشكلة، أن من رضي لنفسه بأن يظل جامدا فكل شيء لن يكون له قيمة لديه. طبعا قال: مع هذه الدروس الكثيرة إن للأسف هناك الكثير لا يستفيد من هذه الدروس. لماذا؟ لأن هناك من يظل جامدا لا يتحرك، لأن مسيرة الرسل تدل على الحركة، تدل على القيام. يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، قم قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليلة، قيام ضروري لي. أما الذي يرضى بأن فقط يقرأ هذه القصص للتسلية ويظل جامدا لا يتحرك، فطبعا هذا لن تفيده تلك الدروس. ثم ذكر دور التعرف على مسيرة الرسل عليهم السلام في توضيح المنهج بالنسبة للدعاة إلى الله، فقال: متى انطلقت، متى شعرت بتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن تكون من أنصار دينه، أن تكون من العاملين في سبيله، حينها ستعرف قيمة كل شيء وأهمية كل شيء. طبعا أهمية تلك القصص لا يدركها إلا من ذاقها وعاش ذلك الطريق وعاش تلك الإشكالات. عندما الشخص يواجه بالإنكار، يواجه بجحود، يواجه ربما بالسب، يواجه بالأذى، يهدد بإخراجه من أرضه، حين ذلك يتذكر سير الأنبياء عليهم السلام وكيف صبروا وكيف ثبتوا. إذا سجن يتذكر سجن يوسف عليه السلام، إذا أريد أن يحرق، أرادوا أن يحرقوه، يتذكر كيف حصل لإبراهيم عليه السلام، إذا أرادوا إخراجه، هكذا كل الأنبياء عليهم السلام أوذوا وحاول قومهم أن يخرجوهم من أرضهم، كل هذه مذكورة في القرآن الكريم. ثم ذكر التقصير الواقع في الاعتبار بقصصهم، فقال: كم من الأنبياء في القرآن الكريم عرفنا الكثير من أخبارهم، عرفنا كثيرا عن تلك الأمم التي بعثوا إليها، ولكن نمشي على كل تلك القصص المهمة دون اعتبار، نمر عليها دون اعتبار، دون استلهام ما نحن بحاجة إليه من واقع تلك الشخصيات المهمة، دون تعرف على السنن الإلهية، دون تعرف على الأساليب المهمة التي يجب أن نتوخاها وأن يعمل بها العاملون في سبيل الله، لأن رسل الله دلونا على هذه الطرق وهذه الأساليب، كما تدلنا تلك القصص على السنن الإلهية، القوانين الإلهية، قوانين العدالة، قوانين النصر، قوانين التغيير، القوانين المرتبطة بكل شيء، فكلها موجودة في القرآن الكريم سواء ذكرا مجملا أو من خلال تلك القصص. ثم ذكر العبر الكثيرة المرتبطة بسيرهم وما يدل على ذلك من القرآن الكريم، قال: هكذا ستجد في سيرة الأنبياء عليهم السلام وفي أخبار الأنبياء في قصصهم ما هو عبرة لأولي الألباب، ما هو دروس عظيمة ومهمة. ثم ذكر ما ذكره الله عز وجل عن حاجة رسول الله صلى الله عليه وآله، مع كونه رسول الله حاجته إلى قص الأنبياء عليه السلام، فقال: الرسول صلى الله عليه وآله أخبرنا القرآن الكريم بأنه كان بحاجة إلى أن يقص عليه أنباء الرسل السابقين قبله، فقص عليه من أنباء الرسل، وقال بأن الغاية من ذلك هو ما نثبت به فؤادك، لأن فؤاد النبي صلى الله عليه وآله فؤاد رجل، قلب رجل مهتم يعمل يتحرك، وأمام كل الأحداث، أمام كل المتمردين، أمام المعاندين، أمام كل الظروف والمواقف الصعبة، سيكون لإخبار الأنبياء السابقين أثره الكبير في تثبيت فؤاده. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. رسل الله وتلك الأمم التي بعثوا إليها عدد كبير وأمم كثيرة وأجيال متعاقبة وأزمنة مختلفة ونفسيات متعددة وأحوال متباينة، كل ذلك يفيد في حركة السير إلى الله، في السير في طريق الهداية، في تحريك الناس للهداية، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين يعيشون هذه المعاني يعرفون قيمة الرسل ويعرفون قيمة تلك القصص، لكن الذين لا يتحركون حياتهم فقط مشغولة بأنفسهم، فطبعا هؤلاء لن يعرفوا قيمة تلك القصص، لأن هذه القصص نماذج لتثبيت، نماذج للتحريك، فإذا لم يتحرك الشخص لن يعرف قيمة تلك القصص. ثم ذكر أهمية ما ورد من قصص الأنبياء وأدوارها في تحقيق الهداية، فقال: من حسن حظنا نحن المسلمين الذين نحن آخر الأمم أن كان بين أيدينا رصيد عظيم، رصيد مهم مليء بالعبر والدروس، مليء بالمواقف المتماثلة والمواقف المتباينة، كلها دروس مهمة، تراث مهم. فمن العجيب ومن الغريب أن تظل أمة بين يديها هذا التراث العظيم، هذا الرصيد المهم الذي عرضه القرآن الكريم بين يديها. ثم ذكر وحدة رسالات الأنبياء على الرغم من تنوع ظروفهم وبيئاتهم، يعني كلها واحدة، كلها ذات طريق واحد. فقال: تجد في أنبياء الله على الرغم من كمالهم هم في أنفسهم باعتبار الظروف وباعتبار نوعيات الأمم التي بعثوا إليها، تجد وحدة الأنبياء وروحية الأنبياء الواحدة على اختلاف الزمان والفارق الكبير بين كل نبي ونبي، تشعر وكأنك أمام مجموعة من التلاميذ عاشوا في زمن واحد وتلقوا تعليمهم على يد أستاذ واحد، هذا نفسه هو شاهد حي على أن بإمكان منهج الله سبحانه وتعالى وهديه أن يبني أمة متوحدة. ثم ذكر نماذج عن وحدة الأنبياء عليهم السلام من خلال ما تحدث القرآن الكريم عنهم، فقال: من الذي يقرأ أخبار أولئك الأنبياء ثم لا يلمس أنه أمام روحية واحدة ونفس واحدة؟ تقرأ عن نوح، عن إدريس، عن إبراهيم عليهم السلام، وهكذا إلى أن تصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله، إذا بك ترى نفسك أمام مجموعة واحدة كلها على قلب رجل واحد، نظرتها إلى الحياة واحدة، اهتمامها بعباد الله واحدة، تفانيها في ميدان العمل من أجل الله واحد، علاقتها بالله سبحانه وتعالى منطلقها واحد. بخلاف كما قلنا ما تذكره كتب السير وكتب التاريخ التي تسيء إلى هؤلاء الأنبياء كثيرا. ثم ذكر الأثر الذي تحدثه تلك القراءة لسير الأنبياء ووحدته، طبعا من خلال القرآن الكريم، فقال: نقول لأنفسنا نحن في هذه الأمة التي تفرقت وتمزقت بعد أن حذرها الله في كتابه الكريم ونهاها عن التفرق والاختلاف وأن لا تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة أو جملة من الأمم السابقة قبلها، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نقول لأنفسنا: ما الذي فرقنا؟ هل هو دين الله؟ هل هو هدي الله؟ إن هدي الله استطاع أن يوحد ويخلق روحية واحدة لمجميع من أنبيائه ورسله وأوليائه على اختلاف عصورهم، على اختلاف فئاتهم، على اختلاف مجتمعاتهم، ومع ذلك توحدوا، مجتمعات مختلفة، أوقات مختلفة، أماكن مختلفة، ومع ذلك كانوا موحدين. فبالتالي اختلاف هذه الأمة دليل على ابتعادها عن الصراط المستقيم، الاختلاف يعني دليل على هذا، على مخالفة نهج الأنبياء عليهم السلام، لأن الأنبياء جاءوا بشيء واحد والكل يسيرون على ذلك، الصالحون المهتدون هم الذين يسيرون على ذلك الخط ولا يبدلونه بأي خط آخر. ثم ذكر أن الذين يشرعون للفرقة يخالفون ما ورد في القرآن الكريم، من ذلك عند حديثه عن الأنبياء عليهم السلام والذين توحدوا رغم ظروفهم المختلفة، فقال لنقول لأولئك الذين يشرعون الاختلاف ويؤصلون للفرقة: ليست هذه هي روحية الأنبياء، هذه ليست هي الروحية التي يمكن أن يخلقها هدي الله في نفوس الأمة، ليعرفهم جسامة الخطأ الذي ارتكبوه وما زالوا يرتكبونه، أن ينطلقوا إلى أولئك الذين سيكونون هم الفئة التي تنطلق لإصلاح المجتمع، الفئة التي تحمل دين الله، ليقول لكل واحد منهم أن له صلاحية أن ينطلق معتمدا على نفسه، فيدين بما أداه إليه نظره واجتهاده مع علمهم ومع علمنا جميعا بالتباين الذي يحصل في وجهات النظر وفي النتائج التي تحدث بناء على اختلاف وتعدد وجهات النظر. هل هذا دين الله؟ ليس هذا دين الله. يعني الذين يشرعون لهؤلاء ويجوزون لهم أن يمارسوا أي شيء وبحسب اجتهاداتهم المختلفة والمتناقضة والمتعارضة والتي يضرب بعضها بعضا، هؤلاء يسيئون أكثر مما يصلحون، يفسدون أكثر مما يصلحون، يخربون أكثر مما يبنون. لماذا؟ لأنهم يخالفون منهج الله الواضح. منهج الله واضح، لا يحتاج إلى أي اجتهاد، ولكن هم يضعون اجتهادات ويضعون مصالح هكذا من عندهم ثم يحاولون السير عليها، وبالتالي يصطدمون مع المنهج القرآني، مثل ما حصل للأحزاب الإسلامية التي تصورت أنها باجتهادها يمكن أن تسير على أو تحقق التمكين الإلهي بعيدا عن منهج الأنبياء. فلذلك بدأت صراعها أولا مع الأحزاب العلمانية، ثم حصل الصراع بينها، لأن لكل حزب توجهه وأفكاره واجتهاداته الخاصة، ثم نسوا الصراع مع العلمانيين وأصبح الصراع فيما بينهم، وبعضهم صار يتحالف مع العلمانيين ضد إخوانه الذين يتصور أنه معهم في منهج واحد. كل ذلك طبعا نتيجة الاختلاف عن منهج الأنبياء. وهكذا نرى التيارات السلفية، حركات كثيرة يكفر بعضها بعضا، يضرب بعضها بعضا، نتيجة البعد عن منهج الأنبياء. أما الذين يسيرون على منهج الأنبياء فهم في كل مهما اختلفت مناطقهم، لأن لديهم عاصمة هو القرآن الكريم، لديهم عاصمة هو هؤلاء الأنبياء بحسب السير الصحيحة يسيرون على هديهم ولا يشذون عن هذا المنهج الذي رسمه القرآن الكريم. ثم ذكر ما ذكروه لما ورد لمخالفة ما ذكروه لما ورد في القرآن الكريم، فقال: نرجع إلى هدي الله في كتابه الكريم الذي أبان لنا أمة واحدة، وليس فقط الأنبياء، أن كل الأنبياء هم من أمة واحدة، بل عرض علينا شخصيات أخرى من أوليائه ومجاميع أخرى من أوليائه. وتعالى ذكر مثلا لقمان عليه السلام، ذكر ذي القرنين، ذكر أهل الكهف، ذكر الرسل في صورة ياسين، ذكر الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى في صورة ياسين وفي صورة القصص وغيرها، كل هؤلاء نماذج لصالحين، كذلك الذي حاور صاحبه في صورة الكهف، كل هؤلاء صالحين سواء كانوا من الأنبياء أو من غير الأنبياء. كذلك ذكر مريم عليه السلام، ذكر أم موسى عليه السلام، ذكر امرأة فرعون، كل هؤلاء جعلها الله تعالى نماذج للمؤمنين والمؤمنات وفي كل الأجيال. قال: وما جميع أخرى من أوليائه ليبين لنا نفسياتهم كيف هي، وهم في ميدان الاهتداء بهدي الله والالتزام بدينه والعمل في سبيله، تراهم كذلك نموذجا واحدا، تراهم كذلك نفسيات واحدة ونظرة واحدة ووعي واحد. هذا ما مما يمكن أن نستفيده من خلال التعرف على أنبياء الله ورسله في القرآن الكريم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن أقوام الأنبياء، قال: تجد في نفس الوقت الأمم التي بعث إليها الأنبياء والرسل عليهم السلام كيف كانت أساليبهم واحدة، كيف كانت بواعث تمردهم وعنادهم ودعاياتهم ضد الأنبياء واحدة، تشابهت قلوبهم كما قال الله تعالى، هكذا قال الله عنه. ثم ذكر الغاية من ذكر القصص المختلفة والتي حصلت في عصور مختلفة، فقال: إنما أحيانا وهو الشيء الطبيعي مع تعاقب الأمم أن تكثر الدروس وتتعدد المواقف التي تتجلى من خلالها هذه الدروس والعبر في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه. فإذا نحن نرى أنفسنا أن بين أيدينا تراثا مهما، رصيدا مهما، يعني إبراهيم عليه السلام مثلا خاطب الملك، حاور الملك، حاور قومه، حاور عبدة الأصنام، حاور عبدة الكواكب، موسى عليه السلام حاور فرعون قومه إلى آخره. فنجد نماذج مرتبطة بوقائع مختلفة وأحداث مختلفة، وكيف تعامل الأنبياء عليهم السلام معها جميعا. والحمد لله رب العالمين.